بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الاستعانة يعني طلب العون. صيغة الاستفعال تأتي غالبا للطلب، استطعم، استسقى، استجار وهكذا. إذن استعينوا يعني اطلب العون. طلب العون بالدرجة الأولى من الله الواحد القهار الذي بيده كل شيء، هو المحيي والمميت، الخالق البارئ، الرازق المعيد المذل، وكل الأشياء بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. فالمفروض بالإنسان المؤمن أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإنسان المؤمن في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. زين، هنا سؤال: الاستعانة بالله هو الأصل، ثم ما يؤول إلى الله تعالى بالاستعانة به مثل الصلاة، صبر، صوم إلى آخره، هذا هم يرجع إلى الله تعالى. لكن هل يجوز الاستعانة بالإنسان؟ وهل يجوز الاستعانة بغير الإنسان أم لا؟ من الناحية الفقهية، من الناحية الشرعية، يجوز الاستعانة بالإنسان كما يجوز الاستعانة بغير الإنسان أيضا في أكثر الموارد. لكن هناك بعض الموارد الخاصة اللي منهي عن الاستعانة بها. مثلا نجي بالنسبة للإنسان، الاستعانة بالإنسان، الإنسان في الحياة عادة يحتاج إلى كثير من الأمور، حاجياته ما يقدر بنفسه يوفرها لنفسه، وإنما كلما تتسع الحياة كلما تزداد الاحتياجات، ما يقدر الإنسان بنفسه يوفرها لنفسه، ولهذا يستعين بالأقرب فالأقرب، يستعين بأولاده، يستعين بزوجته أول، يستعين بأولاده، يستعين بأقربائه، يستعين بأصهاره، يستعين بأحفاده، يستعين بعشيرته، يستعين بأصدقائه، وهلم جرى. في الأمور العادية اللي ما بيها شيء محرم يجوز للإنسان أن يستعين بكل إنسان وفي كل الأمور. نعم هناك بعض الموارد مذكورة في الفقه الإسلامي أو بعض الأشخاص اللي لا يجوز الاستعانة بهم، مثلا لا يجوز الاستعانة بالساحر، لا يجوز الاستعانة بالكاهن، لا يجوز الاستعانة بالمشعبذ، لا يجوز الاستعانة بالظالم في غير الضرورة طبعا، لا يجوز الاستعانة بمؤمن لضرب مؤمن آخر، حتى لو مؤمن لكن لإيذاء مؤمن آخر، هذا هم لا يجوز. فتجوز الاستعانة بالإنسان في الموارد الطبيعية. الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان يذكر جواز الاستعانة بالناس لدفع الضرر وجلب المنفعة، ثم يستشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نابه شيء كان يستعين بالمهاجرين والأنصار. وبالفعل النبي لما كان وحده أو كان في جماعة قلة في مكة المكرمة ما كان يقدر يسوي شيء، لكن الله تعالى لما هيأ له الأنصار الأوس والخزرج في المدينة المنورة في يثرب ذات اليوم سموها، استطاع أن يجاهد، استطاع أن يقاتل الأعداء، استطاع أن يفتح، استطاع أن ينتصر. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فصحيح نصر الله وصحيح أنه يستعين بالله تعالى، لكن بنفس الوقت يستعين بالمهاجرين والأنصار الذين نصروه ضد أعدائه، والله سبحانه وتعالى بهم وبالمؤمنين البقية. فتح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوحات كثيرة ونصره ونشر الإسلام. فإذن الاستعانة لا بأس بها هو. زين، في موارد أكو هم يذكر في الفقه الإسلامي أنه تجوز الاستعانة. مثلا واحد حق رايح ويطالب حقه، مرة طرف مقابل مؤمن ويؤمن بما يؤمن به هذا صاحب الحق. روايات أكو عندنا بأنه لا يجوز التحاكم إلى الظالم، إلى الجائر، حاكم الظالم الجائر، فيقدرون يرحون إلى الحاكم المؤمن سايو إمام معصوم أو مرجع فقيه، على كل حال يرحون ليه وهذا يسترد حقه. مرة لا، ما يقدر يسترد حقه لأن ذاك طرف مقابل مثلا ما يرعوي أو الظروف الشكل الذي ما ممكن استرداد حقه إلا عن طريق الحاكم الظالم. فهنا يقولون الفقهاء هي ضرورة، لأن يريد يسترد حقه فإلى حق أن يروح ويقدم قضيته إلى الحاكم الجائر، وإن كان جائرا حتى يسترد حقه. وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا عين الحق موجود، عين الحق يعني الشيء الذي ماخذه من عنده، بيت، ذهب، فلوس، على كل حال هذا يقدر أن يطالب بحقه عن طريق الحاكم. أما إذا ما موجود ما له حق، حسب رأي هذا ولا أكثرية الفقهاء يقولون لا، يجوز له أن يطالب بحقه ويسترد حقه ولو عن طريق الحاكم الجائر. زين، في الموارد هذه، في الموارد السلمية، في موارد الحرب شلون؟ وقعت حرب بين المسلمين وبين الكفار، بين المسلمين وبين المشركين، طبعا يستعين بالمسلمين في المؤمنين. إذا هناك ضرورة أنه يستعين ببعض المشركين اللي إلى رابطة وياهم، لأن أحيانا معاهدات تصير بين المسلمين والمشركين، والماكو مانع أن إذا أمن من خطرهم هؤلاء ومن ضررهم أن يستعين بهم على المشركين. يضربون مثل بصفوان ابن أمية، كان من المشركين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حربه مع الهوازن استعان به وهو مشرك، لكن مأمن من عنده أنه ما يروح ويا المشركين ويصير ضد الرسول. زين، شيء آخر في أنه يستعين بأهل الكتاب، يستعين بأهل الذمة مثل ما يسموه، أكو معاهدة بينه بين الحاكم الإسلامي أو بين المسلمين وبين أهل الذمة من يهود نصارى أهل الكتاب، يجوز ليستعين بهم على المشركين؟ نعم. ثالثا، يجوز له أن يستعين بأهل الذمة على حرب البغاة، ولو فئة مسلمة بغت على إمام زمانها أو على ولي الأمر، فيشوف من الضرورة الحاكم المسلم الولي المسلم يشوف من الضرورة أنه يستعين بأهل الذمة دولة ضد أولئك البغاة ولو من المسلمين. طبعا هذا بحكم الضرورة، لأن إذا ما يقدر هو عليهم فقط والمسلمين، يجوز أن يستعين به. وحتى يذكرون مورد آخر أيضا، وهو أنه يستعين ببعض أهل البغي على البعض الآخر، يعني فرقتين دول أهل البغي، فهو يفرق بيناتهم ويخليهم مثلا يتضاربون فيما بينهم على رسلهم، بعدين الفرقة المنتصرة يدعوها إلى طاعته، فإذا استجابت فبها ونعمت، ما استجابت طبعا يقاتلها. على كل حال، هذه كما يقولون الضرورات تبيح المحظورات، يعني الممنوعات. زين، نجي بالنسبة إلى بعض القضايا الدينية، يجوز الاستعانة فيها أم لا؟ مثلا يحررون الفقهاء موضوع الطهارة، يعني الوضوء ويتبعه الغسل والتيمم أيضا، أنه يقدر الإنسان يستعين في وضوئه مثلا بالغير ولا. أما بالنسبة للمقدمات فكو مانع، يعني يا من يحضروا لماء، يو إذا الماء البارد يضر يسخنوا للماء إليه، كل ذن يحضروا له، أنا ماكو مانع به. لكن إجينا إلى أنه يريد يتوضأ، يصير أن واحد يدير لماء مثلا بإيده هو يغسل، يدير ماء بإيده هو نفسه يغسل وجهه، يغسل إيديه، يمسح، هل هذا جائز أم لا؟ بعض من الفقهاء قالوا هذا لا يجوز. أكو رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه نظر إلى المأمون العباسي لما كان عنده في مر، شاف واحد من الخدم يدير ماء في يده ويريد يتوضأ، فمنعه من ذلك وقال لا تشرك بعبادة ربك أحدا. أكثرية الفقهاء يقولون لا، في هذا الباب باعتبار أن الإنسان هو بنفسه يغسل وجهه ويغسل إيديه، فهذا حتى لو يدير ما يبقيده ماكو مانع من هذا. بعضهم قالوا بالكراهة، يعني السيد الحكيم رضوان الله عليه مثلا يذهب إلى أنه ما في ضرر هذا باعتبار هو يتولى غسل وجهه غسل يديه الماس. بعض طبعا يتحفظون يعتبروه مكروه وبعض يمنعون من عند التالي. على كل حال حسب اختلاف آراء الفقهاء في هذا الباب. زين أكو مسألة أخرى يحرروها، هل يجوز للإنسان أن يوضئه أحد؟ يعني يجي ذاك يغسل له وجهه، يغسل له إيده اليمنى، يغسل له إيده اليسرى، إذا هو قادر على أن يقوم بهذا العمل فلا يجوز أن يتولى ذلك أحد. هذه سموها تولية. واحد آخر يتولى هذا الشيء مع قدرته على هذا العمل ما يجوز له، لأن يعني هو الإنسان كن يتوضأ وكن يغسل، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هو كن يقوم. أما إجينا في حالات ما يقدر، عند شلل، عند مرض، عند ضعف شديد، على كل حال أكو حالات تطرأ عليه فما يقدر يتوضأ، هو ممكن أن يوضئه غيره، كما في الرواية أنه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه لما دس إليه السم بقي أيام وليالي يعاني من أثر السم، فدعا ولده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وطلب منه أن يوضئه، ذاك هم جاب منديل خلاه على صدره وعلى حضنه خلاه وأخذ يوضئه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شيء جائز. بالنسبة إلى الصلاة حررون مسألة بالنسبة إلى الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يعتمد على الغير في قيامه وقعوده؟ يقولون إذا كان يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يعتمد على شخص أو على عصا أو على حائط، هذا مكروه إلى أن يستعين بشيء من هذه، ما دام هو يقدر ينهض ولو صعب عليه لكن يقدر ينهض يقول. أما إذا لا يستطيع صعب عليه، ممكن أن يعتمد على إنسان، ممكن أن يعتمد على عصا، ممكن أن يعتمد على حائط وما شابه ذلك. هذا هم بالنسبة إلى الصلاة. زين نجي إحنا بالنسبة إلى الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فقلنا الاستعانة بالله بالدرجة الأولى، ثم ما يؤول أمره إلى الله، صلاة صوم صبر إلى آخره، والاستعانة بالإنسان في الموارد الحلال، الاستعانة بغير الإنسان كيف استعانة بغير الإنسان، هاي الحياة هاي الدنيا مملوءة حاجات، والإنسان كل ما يتوسع بها حاجاته أكثر تصير، فيقدر يستعين بالعصا للنهضة للقيام للقعود للمشي، كنت أمشي على اثنتين قويا صرت أمشي على ثلاث ضعيف، ويا العصا ضعيف، بينما أول أنا على رجلين اثنين تمشي قوي. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ممكن الإنسان يستعين، ممكن الإنسان يستعين بالدواء لقضاء على المرض، التخلص من المرض، يستعين بالدواء. ممكن الإنسان يستعين، لا بل واجب يستعين، يستعين بالغذاء حتى يقوم نفسه، إذا ما يتغدى، إذا ما يشرب ماء، إذا ما يأكل شيء يضعف يموت، فيستعين بالغذاء لرفع مثلا الجوع وبالمال رفع العطش عن نفسه، يستعين بالملابس حتى يستر نفسه من جهة ويحافظ على جسمه من الحار والبرد وحشرات وإلى آخره، يستعين بالبيت في سبيل يستقر بالبيت، يستعين بالوسائل النقلية في سبيل ينتقل من مكان إلى مكان، وهكذا وهكذا. يقدر يستعين في قضاء حوائجه بكثير من الأشياء ومن الضروريات هذه. ما حد يقول له على أنه أنت استعنت بغير الله وهذا حرام وهذا شرك وهذا لا يجوز، ماكو شيء كلام. وإنما يقدر الإنسان، نعم الفكرة مالته شنو، عقيدة مالته شنو، إذا يؤمن بأن هذا الدواء في ذاته ومستقلا عن الله تعالى هو يشفيه، هذا شرك. أما إذا اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم جعل لكل شيء سبب فخلى دواء المرض الفلاني علاج المرض الفلاني في الدواء الفلاني، هذا الدواء هو يسوي شيء، لكن الله تعالى قل فيها القابلية. النار تستفيد من عدها لإنضاج الطعام لما شابه ذلك للتدفئة. إذا تقول أن هاي النار بنفسها مستقلة عن الله تعالى تقوم بهذا العمل تحرق وتنضج إلى آخره، هذا شر. لكن إذا قلت الله سبحانه وتعالى بحكمته يريد يمشي أمور البشر فخلى قابلية الإحراق والحرارة في النار، ما به شيء، ممكن تستعين بالنار. وهكذا بقية الأشياء التي ما أكثرها في الحياة الدنيا. زين، فإذا بالدرجة الأولى استعانة بالله وما يقول إلى الله تعالى، شنو هذه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، آية أخرى. وفي هذه الآية الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نبي الله موسى عليه السلام لما هدده فرعون وقومه أنهم يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم راد قمئ قومه بني إسرائيل، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يستعين بالله سبحانه وتعالى. زين، الآية الكريمة تذكر الاستعانة بالصبر والصلاة. هناك بعض الروايات تقول بأن المراد من الصبر يعني الصوم. رواية عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها النبي الإمام الصادق عليه السلام إذا نزلت بالرجل نازلة شديدة فليصم، ثم استشهد بالآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة، قال المراد من الصبر يعني الصلاة. كما أنه هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. هو الصوم مصداق من مصاديق الصبر، ما في كلام، لأن الإنسان يكون يصبر عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن الأشياء اللي منهي عنها تناولها في ساعات الصوم، لازم عنده صبر، لازم عنده تحمل. هل كم ساعة هذه من الفجر إلى الليل، فلازم عنده صبر وعنده تحمل. الإمام الباقر عليه السلام يقول عن شهر رمضان وهو شهر الصبر، وهو شهر الصبر، من مصاديق الصبر هو الصوم. وبعض الروايات تقول لا، المراد من الصبر صبر، صبر المعروف بالإضافة إلى الصلاة. ولذا وارد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة والصبر، فزع إلى الصلاة والصبر. هو في الواقع هكذا، يعني الإنسان يا إخوان في هذه الحياة سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن يشعر بأنه مسؤول أمام الله، مكلف، أكو أحكام لازم يطبقها، أكو فرائض لازم ينفذها، أكو عنده تكاليف، أكو عنده مسؤوليات، أو حتى إذا كان ما عنده عقيدة لا يصلي ولا يصوم ولا إلى آخره، يحتاج إلى الصبر، لأنه سر النجاح في الحياة لأهل الخير وأهل الشر، سر النجاة في الحياة الصبر والتحمل والمثابرة والاستقامة. إذا واحد ما عنده صبر ما يوصل إلى مصر، ما عنده صبر يدرس، ما عنده صبر كل يوم يجي للمدرسة وبعد يحضر دروسه وبعدين يمتحن، ما عنده صبر. تشوف أكو بعض ناس أذكياء، بعض أولاد بعض الشباب أذكياء ذكي ذكي، لكنهم ما عنده حوصلة مثل ما يقولون، ما عنده صبر ما يوصل إلى شيء. أكو بعض الآن نص أصلاً، نص ذولا ذكائهم يوصلون إلى درجات عليا، ليش؟ لأن عنده مثابرة، لأن عنده استقامة، لأن عنده إصرار على العمل. لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الأيام لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. إذا ما عنده صبر حتى في أمور دنيا، هذا اللي يريد يوصل إلى درجة عالية في المجتمع يحتاج إلى صبر، هذا اللي يريد يحصل فلوس ثراء يحتاج إلى صبر، هذا الذي يريد منزلة اجتماعية يحتاج إلى صبر، وهكذا. بالنسبة إلى الأمور الدينية طبعا متدينين أكثر يحتاجون إلى الصبر، وارد في الحديث الشريف إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فلا خير في جسد لا رأس معه كما لا خير في إيمان لا صبر معه. يقسمون علماء الأخلاق الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. هذا طبعا الإطار العام، هذا العنوان العام. قلت لك صبر أنواع أخرى، هم أكو أشياء اجتماعية، صبر اجتماعي وغير. صبر على الطاعة، هذا الإنسان الذي يطيع الله تعالى لازم عنده صبر، عنده تحمل، عنده مثابرة، ما له خلق يصلي، ما له خلق يقوم يترك نومته الحلوة ويقوم يتوضأ ويصلي صلاة الصبح، ما له خلق يغتسل، ما له خلق يصوم إذا ما تجي إلى الأشياء صعبة بعد، ما له خلق يروح للحاج. شوف بعض ما يروح للحاج، عنده فلوس عنده قدرة أيام شبابه ما يروح، ليش؟ ما لي خلق خاصة والدنيا مغلوبة ومليونين نفر. طب شاش تريدون إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من أبر النحل؟ انت توقف لك ساعة على تحصل لك رغيفين وفلوس قاعد تنطي من عندك، وتريد جنة عرضها السماوات والأرض بالبلاش بالراحة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وإمام المتقين: إن الجنة قد حفت بالمكاره، وإن النار قد حفت بالشهوات. اللي يريد شهوات في الدنيا مصير إلى النار، واللي يتحمل المكاره طبعا هاي الأشياء مو محبب للناس، يجاهد الإنسان مو محبب للناس، ما معلومة إيده تطير إذنه تطير عينه تنفضش يصير بيه ينقتل ينجرح، مو شيء سهل. يروح للحاج تعب، أم فلوس أم تعب أم مناسك واركب منا وتعال منا. زين يصوم عدة ساعات ونصوم من الفجر قبل الفجر الساعة يكون يقوم حضر نفسه تماما. هو كان الساعة بالتسعة يظل نايم وما يدير بال عود يقوم يتريق ياكل فرشي. بينما هسا يقول له دير بالك فك عينك زين لا تسوي روحك نعسان وما نعسان ودايق. أكلت أكلت هسا ما أكلت مجبور تبقى جائع إلى الليل. كيف استخسر لنفسك فمجبور يشتهي ما يشتهي على كل حال وندبر حاله. زين الماي القراح عنده بالبيت ماي طيب نظيف صافي حذر بارد. يقول له لا ما يجوز لك تدنى أكل طيب جوعان الصوم لي وأنا أجزي به. يقول جل وعلا إنما يذر طعامه وشرابه وشهواته لأجلي. لأجل من؟ وإلا إذا واحد ما يؤمن بالله يقولون الإخلاص يبين بالصوم. ليش إخلاص يبين بالصوم؟ لأنه الصلاة وغيرها والحج وغير ذلك هذا عمل إيجابي مو عمل سلبي، يعني فعل وتر. فإذا قدر قدام الناس يصلي رياء، قدام الناس يصلي زكاة ويعطي فلوس، قدام الناس يحج. ولذلك الإمام الصادق يقول الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس. فممكن رياء، لكن الصوم ما ممكن برياء. صوم شو يسوي؟ صوم يجي يصيح يقول يا أبا أنا صايم أنا صايم. هو إذا رياء أن يصوم يروح للبيت يأكل، يروح للبيت يشرب، من يدري ليش؟ لكن عنده عقيدة، يعني إخلاص الإنسان يبين هنا. إذا عنده عقيدة بأن الله يراه وأن الله عليم خبير وأن الله معه أينما كان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، معناه يخاف، لأن أكو ناظر عليه، لأنه أكو كاميرا عليه تأخذ صوره وين ما يكون حتى لو في الظلمات. فهذا إيمان يبين هنا، اعتقاد يبين هنا. ولذلك ثواب عظيم للصوم. لخلوف فم الصائم معنى زين شلون ريحه تصير باعتبار انه اي القسم من الطعام اللي باقي زوايا المعده باقي زوايا الامعاء، هذا مو ماكو اكل بعد، فيصير البدن مجبور ان هو يدبر حاله. يعني شو شكو عندها الزوائد هالشي يحرقها، فمن يحرقها حلقه شي يصير مر وبعدين رائحة كريهة من حلقه. هذا بالنسبة لي وإلك رائحة. الحديث الشريف يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك. شوف الله تعالى يقدر عمل المؤمن، شيء اللي يسويه الإنسان لله سبحانه وتعالى الله تعالى يجزيه الجزاء الأوفى. ثم لا تنسى على أنه أهم معاني الصبر موجودة، أهم معاني الصبر موجودة وين؟ في الصوم. ولذلك حديث الشريف يقول الحسنة بعشرة أمثالها، القاعدة أي أقل ما يربح ينتهي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل ربح. لكنه أكو بعض الأعمال 30 حسنة، أكو بعض الأعمال 70 حسنة، أكو بعض الأعمال 100، وهكذا إلى أن يوصل إلى 700. 700 شنو؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إلى 700، هذا اللي وارد إلى 700. إلا الصوم، إلا الصوم. فثواب الذي أعده الله تعالى للصائمين لا يعد ولا يحصى. إشارة لمن؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم شنو؟ بغير حساب. يرجع إلى الله، إلى كرم الله، إلى جود الله، إلى رحمة الله سبحانه، لأن هذا من الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنيئا للصائمين، هنيئا للمؤمنين، هنيئا لمن يستغل الفرصة في هذا الشهر العظيم، في شهر هذا الشهر الفضيل. زين، فيحتاج إلى صبر في الطاعة، كذلك يحتاج إلى صبر عن المعصيه. يعني مو شيء سهل، إدغاز لوحدة جميلة هو شاب، خصوصا إذا ما متزوج، على كل حال عند حرارة جنسية، إهنان يبين المؤمن، إهنان يبين الصامد. يقول أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام، اسمع هذا الحديث، ما المجاهد الشهيد، هم مجاهد، ربما مجاهد مو شهيد، ما يستشهد طول عمره يجاهد لكنه يموت على فراشه، ما المجاهد الشهيد بأعظم أجرا ممن قدر فعف. هذا الذي يقدر على الفاحشة لكن تعف نفسه. بعدين يقول الإمام، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، لأن ملك ما عنده شهوة، هذا راح يصير مثل الملك، لازم روحه زين، والله سبحانه وتعالى هم يعين الإنسان، لأنه إذا طلب من الله أن يعينه استعين بالله تعالى، فالله سبحانه هم سبحانه وتعالى يعينه. كما أن يوسف طلب من الله أن يصرف عنه كيدهن، طلب من الله سبحانه وتعالى. على كل القسم الثالث شنو؟ الصبر على المصيبة. يا أخي الدنيا ما أكثرها، ما أكثر ما فيها من مصائب. يقول أمير المؤمنين، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوف. أي مصائب الدنيا كثيرة، إذا ما يصاب الإنسان بنفسه يصاب في أعزته، في إخوانه، في أقربائه، إلى آخره. دار بالبلاء محفوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الإنسان الصابر على المصائب يفوض أمره إلى الله، ما يجزأ، ما يصدر من عنده كلام غير صحيح غير مؤدب مع الله سبحانه وتعالى، يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء الأوفى. صبرت وكان الصبر خير مطية، وهل جزع مني بمجد فأجزعون، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع، فسالت دموع العين ثم رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع، العين في القلب تدمع. الأنبياء صابرون، الأوصياء صابرون. قيل لرسول الله، من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ بلاء يعني ابتلاء. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أول الأنبياء ثم ياه اللي أعلى درجة أقرب إلى النبي، أنبياء. الأوصياء، الأولياء، الصالحون أكثر الناس بلاء في الحياة، وابتلاءات الدنيا هم كثير. ولذلك يشوف المنزلة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأهل البيت عليهم السلام، في الدرجة الأولى لإيمانهم ورعهم تقواهم ولصبرهم على المصائب والآلام، ولصبرهم على المصائب والآلام. نساءهم، رجالهم صابرين، معروفين بالصبر. ومن أبرز الصابرات في بيت النبوة الحوراء زينب بطلة كربلاء. الله أكبر. يا أخي الإنسان ما يتحمل أن يشوف عزيز عنده صريع على وجه الأرض، جريح، مقتول، حتى لو ميت ميت طبيعي، ميت طبيعي، شو يصير بحاله؟ فكيف حوراء زينب تجي تعاين مجموعة من إخوتها وعلى رأسهم سيدهم الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، قرة عين الرسول والزهراء البتول. وكذلك تنظر إلى بعض أولادها صرعى، تنظر إلى أولاد عمومتها صرعى، تنظر إلى أحبة أهل البيت، أنصار أهل البيت، ذولا مو قليلين على حوراء زينب، حبيب وزهير ومسلم بن عوسجة وأمثال ذلك، أجساد مطرحة، حوالي 100 جسد مقطع رؤوسهم، مجرح أبدانهم، شي إيديهم مقطعة، شي ما أدري صدورهم مديوسة بالخيل، شلون تقدر بالإضافة إلى هذا عيال وأطفال ويتامى وصراخ ومسؤولية، ضرب ونهب وحرق الخيام وإيذاء اليتامى وإيذاء النساء، هذه حتى الجبال ما تتحمل. الله أكبر، شلون صبر عند هذه المرأة؟ رحم الله سيد رضا الهندي عند قصيدة عصماء في هذا الباب بالنسبة إلى صبر الحوراء زينب، يقول: سلام على الحوراء، يا ما بقي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبري، يا بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر، جرى ما جرى في كربلاء وعيونها، ترى ما جرى مما يذوب له الصخر، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر، الصبر رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القاتل مكتوب ولي كتب أسر، أخي إن في قلبي أسى لا أطيق، وقد ضاق مني في تحمل الصدر، علي عزيز أن أسير مع العداء، وتبقى بوادي الطاق، وتبقى بواد الطاف لبك الحر، أخي إن ترى جسمي، اسمع أخي إن ترى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم، عندك أبو علي إلى أن ينقضي مني عمره، ويحفي عيبا ساق، وانت نوايحي وبشاي، وانت الروح اللي بجسمي، وانت النور اللي بعيناي، شلون انساك يا ابن امي وانسى ايامك الحلوه، لا ننسى العمر وياك وانت الطيب والخو، لا ننسى العمر وياك وانت الطيب والخو، لا نصبر وسل الروح وانت الروح والسلوى، خذت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلب حشاك، ويا من اقول اصبر اصبر اصبر اصبر نفسي، من اقول اصبر وسلني الروح دموع الظلته العبرة، من انشف دمعة عيوني بقلبي تستعر جبر، آه شقت دام يبرالي وروحك دام لي تبرالي وعيونك تباريني وروحك دام هوياي ولي القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي يا تضعضع وانهدم صبري تضعضع يا وانهدم صبري وداوي خويا لا مجروح حتى تقعد يظل امل بيك لا مجروح يا حتى تقعد وداوي ولا غايب واقول تعود لي اي ولا غايب وقول يا يا يا يا لتعود ليا يا يا يا يا خويا لك عين تعال ضرب الضعون وسائل اليرحون ويجون يا ابن امي كل من لا غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون اي وانا غايب باللحد مدفون انسان عيني يا حسين وخي يا املي وعقد جماني المنضودة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل صومنا وصلاتنا وتلاوتنا للقرآن وعباداتنا يا رب العالمين وزدنا من فضلك يا كريم احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.